كسب ميسيبلي هو واحد بروجي اللي وجدوا واحد جماعة الناس هاد المدينة، جيران فنانين ديال مالاغا، اللي في مارس 2007 اتفقوا باش يشدوا يستعملوا واحد الدار اللي تابعة للعمالة.